الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب أصول السنة للإمام أبي بكر الحميدي عليه رحمة الله المتوفى في سنة 2200. قال الإمام الحميدي: والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال: قسم الله تعالى الفيء فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له في الفيء. وهذا من دقيق فهم الإمام مالك بن أنس، وسيأتي الشرح. طبعا الفقرة دي كثيرا قلناها في كل كتب العقيدة، وهي المعتقد الصحيح لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إياك أن تمل من كثرة سماعه في كل كتاب للعقيدة، لأنه أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ومن خالف فيه لحق بأهل البدعة والضلالة. فالصواب الترحم على أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الشرح يقول: والترحم هنا، الواو هنا عاطفة على ما سبق، والمعنى أن من أصول أهل السنة الترحم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما لهم من الحقوق، والمراد بالترحم الدعاء وطلب الرحمة لهم. دل على ذلك ما ساقه من الآيات، ففيها بيان لمعنى الترحم المذكور هنا. وأقدم بمقدمة مختصرة بين يدي شرح هذا الجزء، ثم أعرج على ذكر الأوجه المتعلقة بهذا المبحث. ياريت يا أخوانا يبقى عندنا كده إيه تصور كامل للمعتقد الصحيح في الصحابة، والإشارة إليه كلما سنحت إلى ذلك فرصة، بحيث نبدأ يعني القعدة العريضة من الأمة عارفة إيه معنى الصحابة وإيه معنى المعتقد الصحيح في الصحابة، قبل أن يلوثوا بالأفكار الدخيلة والملل الدخيلة على شريعة الإسلام. قوله على أصحاب محمد: أصحاب جمع صاحب، والمراد به الصحابي. وتعريف الصحابي هو ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله في نخبة الفكر، أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. التعريف ده ينحفظ، ما ينفعش يتفهم، ينحفظ. أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، هيشرح التعريف، ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. قوله من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، اللقاء أعم من المجالسة والمماشاة، ويدخل في هذا رؤية أحدهما للآخر، يعني إما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي أو رؤية الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، الاثنين. إذا ثبتت أحدهما ثبتت الصحبة، ولو لم تقع عين رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الصحابي بالرؤية، سواء كانت تلك الرؤية بنفسه أو بغيره، كأن يكون دله عليه أحد من الناس أو من الحاضرين. يعني واحد هم عادين كده من الصحابة جاي من الأعراب، قال له: شايف الرجل صاحب الوجه المنور هذا؟ هذا هو رسول الله. وعن بعد فرأه هذا الصحابي وعين النبي صلى الله عليه وسلم لم تقع عليه، واخد بالك؟ وعين لم تقع. لذلك في في في حجة الوداع كان عدد الصحابة أكثر من 100,000، ونقطع باستحالة عدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لهم، مش معقول النبي صلى الله عليه وسلم شافهم كلهم ووقعت عينه على وجوههم، وكذلك يعني أغلبهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم عن بعد، ومع ذلك ثبتت لهم الصحبة، ومنهم الأعمى، ومع ذلك لقي النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت له الصحبة. يقول: ولو تخللت ردة في الأصح. هذا فيه إشارة إلى الخلاف المحكي في المسألة، وهذا هو القول هو الصحيح، ودلل على ذلك بأدلة، منها قصة الأشعث بن قيس، وذكر هذا في الإصابة، ثم قال إن هذا التعريف مبني على الأصح عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن تبعهما، فهذا هو المراد بالصحابة هنا. يعني بعض الناس بيقول لو تخللت ردة، يعني إيه؟ هو لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتد، وبعد أن ارتد تداركه الله برحمته فعاد إلى الإسلام. بعض الناس يقول إن الصحابة الرجل بالشكل ده خرج من وصف الصحبة، والصواب لا يخرج بردته بشريطة أن يتداركه الله عز وجل بتوبة قبل أن يموت. يقول: ثم إن هذا المبحث أيها الإخوة مبحث عظيم وجليل جدا، إذ هو متعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وضمن أهل السنة والجماعة قاطبة التنصيص على ذكر فضائل الصحابة في كتبهم المصنفة في الاعتقاد، المختصرة منها والمطولة. يبقى أصبح مسألة حب الصحابة والترحم عليه وعدم التنقيص والكف عما شجر بينهم، ديت من مسائل الاعتقاد الذي ينبني عليها الولاء والبراء والسنة والبدعة والولاء والمحبة والبغض والهجر وعدم الهجر. على هذه المسألة شأنها شأن بقية مسائل الاعتقاد. يقول: والرد على من خالف الحق من أهل البدع والأهواء، ولا أدل على هذا من هذه الرسالة المختصرة في أصول السنة للإمام الحميدي، فالرسالة على وجازتها لم ينس أو يغفل عن بيان أمر مهم في هذا المقام مما يتعلق بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة لما وقع فيه كثير من الناس من مخالفة في هذا الاعتقاد السني الصحيح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمنهم من طال وتطاول بيده ولسانه كالخوارج والروافض ومن لف لفهم، فكثير من هذه الفرق ومن قال بقولهم قد ضل وحاد عن الحق والصواب، وطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملة سنته المبلغين عنه عليه الصلاة والسلام، هذه السنة الصافية النقية التي بلغتنا. فإن كان أئمة السنة من سلف الأمة من التابعين فمن بعدهم قد رضوا بهذا الاعتقاد وقالوا به وستروه وبينوه، فلا يجوز مخالفتهم، إذ الإجماع، انتبه، إذ الإجماع قد انعقد عليه، ومشاقتهم مشاقة لسبيل المؤمن، أي مشاقتهم عدم الاعتقاد الصحيح فيهم والتنقص منهم أو طعنهم أو سبهم، هذا مشاقة لسبيل المؤمنين. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. فهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه لهم من الحقوق علينا والواجبات الشيء الكثير من نشر محاسنهم. عشان كده اقرأ في سير أعلام النبلاء، واقرأ في الإصابة في تراجم الصحابة، وفي الحلية لأبي نعيم، كل هذا فيه من محاسن الصحابة الكثير، وأعلى من ذلك كل مناقب الصحابة في الصحيحين البخاري ومسلم، وانشر هذا بين الناس. يعني بمعنى إيه؟ أنا مثلا أتكلم عن مبحث الشجاعة أو الاستقامة أو الكرم أو الإيثار أو الوفاء أو الصبر، أي موضوع من موضوعات دي، الطريقة السديدة إيه؟ إن أنا بجيب الأدلة من القرآن والسنة على مشروعية هذا وعلى وجوبه وعلى الآثار الطيبة المباركة المترتبة من ذلك، وبعد ذلك ببدأ بأتحف الناس بأمثلة ونماذج من حياة سلف الأمة تبين الشجاعة والكرم والإيثار والصبر والعفو والصفح والرجولة والغيرة إلى غير ذلك. بجيب الكلام ده من الصحابة، نشر فضائلي. ويا حبذا لو أكثرت وأكثرت، ويا حبذا لو وقفت واقتصرت على الصحابة وإن كان التابعين منهم وتابعيهم منهم ولا تخلو الأمة من ذلك، ولكن احنا في مرحلة معينة بنركز على شيء معين وهو نشر محاسن الصحابة وذكر فضائلهم. ودايما لا يحملنك حبك للصحابة ورغبتك في نشر محاسنهم وتذكير الناس بفضائلهم أن تأتي بالأحاديث الضعيفة أو المكذوبة، لا، هذا مخالف، وهي وسيلة غير شرعية وإن كان الهدف شرعي. فطبعا أحاديث كثيرة مكذوبة في هذا الشأن. يحضرني قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها. هذا لا يصح ولا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فالشاهد لا يحملك حبك لنشر محاسن الصحابة وذكر فضائلهم أن تلجأ إلى النصوص الغير صحيحة. ومن أجل هذا نقول: إذا كان ذكر المحاسن ونشر الفضائل عن طريق الصحيحين فتكلم بملء الفي، أما إن كان في غيرها من كتب أهل العلم فلا بد من النظر إلى صحة الأثر الوارد في الفضائل والمحاسن قبل أن تتكلم. يقول: من نشر محاسنهم وذكر فضائلهم والذب عنهم والدفاع عن أعراضهم وبيان منزلتهم وتقدمهم وسابقتهم كيف لا، وقد رباهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونالوا شرف الصحبة ولذة النظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الأمر سبق ولا يدرك. شرف الصحبة والسعادة بالنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم أمر انتهى، فضل الله يؤتيه من يشاء. فالواجب أن يكون المؤمن على هذا الأمر وأن يحبهم وأن يترضى عنهم وأن يتقرب إلى الله جل في علا بهذا الاعتقاد وأن يلهج به دوما، فهم أبر الناس قلوبا وأعمقهم إيمانا وعلما وعملا. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والذين معه من ألفاظ العموم، لا يستثنى من ذلك أحد قط، ومن أراد أن يستثني من الصحابة فيلزمه الدليل، فالكلام واضح والعموم يعمل بعمومه ما لم يرد دليل على التخصيص. يقول: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع يغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. كيف لا يكون لهم هذا الفضل ولهم هذه الردة والمنزلة؟ والله جل وعلا يقول فيهم ما سمعتم. كيف لا، كيف لا تكون لهم هذه الردة وهذه المنزلة؟ ويقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: والنهي متضمن التحذير والترهيب كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وكما تعلمون ولا يخفى أن هذا الكلام وجه لخالد بن الوليد لما حدث بينه وبين عبد الرحمن بن عوف ما يحدث بين البشر، فسب خالد عبد الرحمن فقال النبي هذا الكلام. يعني إذا كان هذا الكلام اللي هو لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة في حق خالد، فكيف بالتابعين، فكيف بتابعيهم، فكيف بأمثالنا؟ الأمر فوق الخيال. يبقى هؤلاء هم الصحب وهذه منزلتهم بين يدينا بالأدلة. يقول: والأدلة من الكتاب والسنة عديدة وكثيرة، ولهذا الكلام في هذا المقام بعد هذه التقدمة من وجوه. الوجه الأول: التأكيد على ما سبق بيانه والتذكير به من بيان معتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى كان لازم ينشر إخواننا، وما ينفعش نتكلم وعندنا شيء من الخجل، أو ما ينفعش نتكلم بألفاظ محتملة. لا، لما؟ لأن أصبح دلوقتي الطعن فيهم والكلام عنهم بدأ يظهر وبدأ ينتشر، فلا بد من الرد المناسب لهذا الكلام. يبقى تكلم عن معتقد الصحابة بالتفصيل وبالإسهاب، ولا حرج قط أن تتكلم بما يناسب من طعن فيهم، تصفوه بالزندقة، بالبدعة، بالضلالة، بأنه أضل من حمار القوم، لك كل هذا. وهذا أقل وصف يطلق على من خالف أهل السنة والجماعة في المعتقد. كذلك كل من أثنى على من طعن في الصحابة، يعني واحد طعن في الصحابة واحد تاني يثنى عليه، يلحق به ولا كرامة. الله يبارك فيكم، الموضوع مش بسيط، وبالذات معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة، لأن المقام والواقع والحال وما يحل يستدعي أن نكون في يقظة تامة وعلى أهبة الاستعداد بالنصوص وبالأدلة الشرعية. يقول: التأكيد على ما سبق بيانه والتذكير به مع بيان معتقد أهل السنة والجماعة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما أخرجه الإمام ابن أبي زمني في كتابه أصول السنة عن الإمام أيوب ابن أبي تميمة السختياني، قال: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان استنار بنور الله، ومن أحب عليا فقد أخذ بالعروة الوثقى. يبقى من كفرهم؟ بس كافر، لا مرية فيه قط. من كفر الأكابر الذين أثنى عليهم ربنا وأثنى عليهم نبينا، لا شك أنه مكذب للقرآن، يكفر. يقول: ومن أحسن الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. انظر، من أحسن الثناء مش سكت، لا، أثنى وأحسن، ده برئ من النفاق. قال: لا، ما اللي بيطعن فيهم؟ هل يشك أحد في نفاقه؟ والله لا أشك، قيد أنملة، منافق نفاق أكبر مخرج عن الملة، ولا كرامة ولا نعمة عين. يقول: ومن تنقص أحدا منهم أو أبغضه لشيء كان منه فهو مبتدع مخالف للسنة والسلف الصالح، والخوف عليه أن لا يرفع له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. هذا الكلام في الصحابة رضوان الله عليه. وأخرج الإمام الخطيب في الكفاية بإسناد جيد ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق أن الإمام أبا زرعة الرازي، وهو من الأئمة المتبوعين لا خلاف في إمامته بين أهل العلم، قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، أي معنا في الكفر والضلال. نعم. هذا كلام أبي أيوب السختياني عليه رحمة الله من فهمه ومن معرفته لفضائل هؤلاء معايا، وكلامه على وجه الإجمال حجة لأن الأدلة الشرعية تشهد له. يقول أبو زرعة، وسبق إخواننا أن بينا، وهذا الشيء أرجو برضو أن تبينه لعامة الناس، لأن كثير من العامة يا إخواننا ما يفطنش، ما يعرفش خطورة أو إيه اللي ورا السب في الصحابة، وما بيزعلش من اللي طعن في الصحابة. واخد بالك أنت إزاي؟ يعني لما يسمع واحد يقول لك وأبو سفيان الذي لم يؤمن قط، وعمر بن العاص اللي هو الخداع إلى غير ذلك، ما يستوعبش خطورة الكلام ده، ما يستوعبها، فلازم تبينها له. لازم يا اخوانا عامة الناس يعرفوا مدى الخطورة والأثر المدمر على نشر انتقاص الصحابة، وعدم الرد على من انتقصهم، وعدم الوقوف وقفة شديدة في وجه من تنقص منهم. مسألة مش خطيئة. ايه بقى الأصل فين؟ ما قاله الإمام مالك وما قاله أبو زرعة الرازي. الإمام مالك قال إيه؟ إن هؤلاء القوم هدفهم من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ قال لك مسألة واضحة. أرادوا أن يقولوا رجل سوء فما استطاع، فقالوا له أصحاب سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان له أصحاب صالحا. معايا مشايخ؟ نعم. الزندق إمعان في الكفر. معايا مشايخ؟ يبقى الإمام مالك قال إيه؟ الغرض من السب هي الطعن في مين؟ في النبي صلى الله عليه وسلم. بس لفوا، قالوا بدل ما نطعن فيه مباشرة ومحدش يستحملنا وكله يفرمنا، قالوا خلاص نطعن في أصحابه حتى يقال رجل سوء فلو كان رجلا صالحا لكان له أصحاب صالحون. الهدف الثاني الطعن في النقل الذي جاء إلينا، لأن القرآن والسنة يعني. أخونا جزاه الله خير بيقول إيه؟ لو سمحت يا شيخ اعزم على كل أخ وأخت أن يقرأ ويشرح هذه الصفحات الخاصة بالصحابة في 5 مساجد عقد إحدى الصلوات لنشر العلم، ونقوم بواجبنا نحن الصحابة. يا أخي زادك الله حرصا، وهذا الذي ننشده ونقوله. يعني أنت بتخطب في جمعة ولا بتدي درس، عاوزك كده تكون إيه عندك فطنة وفراسة، وفي وسط الكلام احشر الصحابة وعرج على من يطعن فيه وسمي، فآن لنا أن نصدع بكل خبيث مبتدع حتى يحذره العامة قبل الخاصة، بالذات في هذا المعتقد. الأمر الثاني فطن له أبو زرعة، قال لك إيه؟ أرادوا أن إيه يطعنوا في إيه؟ في المنقول إلينا اللي هو القرآن والسنة. كيف يطعنوا في ذلك؟ قال لك ما هو إحنا بننتقص من أبي هريرة، من ابن مسعود، من عبد الله بن عمر، من أبي بكر ونفيع بن الحارث، من خالد بن الوليد. طب هم دولة اللي جابوا لنا السنة، وهم اللي جابوا لنا القرآن، فإذا تم الطعن فيهم تم الطعن في المنقول، وكده سقط الإسلام بمنتهى السهولة واليسر. لا، كن فطنا كيسا لبيبا حريصا، خاصة في هذا الوقت بالذات. مفيش منع أبدا تعمل سلسلة من الخطط تراجم الصحابة وتذكره بالأدلة من الكتاب والسنة وبالأسانيد وبالتصحيح، وبعد ذلك كده وانت على المنبر كده، ايه رأيكم بقى يا رجالة في اللي لحد النهارده بيشك في براءة عائشة؟ قال لا، واحد يقول لك مين يا حد موجود؟ قال له اه حسن نصر، واخد بالك انت ازاي، وحسن شحات، وكل الروافض. لازم يفهم القوم هذا الكلام، لان دلوقتي ايه مرحلة خلاص يا اخوانا. رأيك يا سيدنا الشيخ في معتقد الصحابة؟ عدول بس في حاجات اهم عاوزين نتكلم فيها دلوقتي، وده اللي هيحصل. لما؟ علشان القنوات بدأت تفتح، والطرق المشروعة والعلاقات الدبلوماسية بدأت ترجع، واخد بالك؟ فهتأتي اوامر يا اخوانا هدوا الكلام في دولة، وما فيش مشكال، وده خلاف، والخلاف ممكن في منطقة الخلاف ونغطيه بالحل يبقى كويس، واخد بالك انت ازاي؟ لا لا، الله يبارك فيكم يا اخوانا، الله يكرمكم، الامر خطير ويحتاج الى وقفة رجال، لان ان لم نقف مش هيسكت، لا ده اول من يذوق الذل هم اهل السنه، فتبقى واقفه بوقفه واقفه بوقفه في بيان معتقد الصحابه. اسمع لما يقوله ابو زرع الرازي: اذا رايت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق، وذلك ان الرسول عندنا حق. مظبوط ولا لا؟ مش الرسول عندنا حق والقران حق؟ صح. ومن الذي اعلم ان الرسول حق؟ ابو هريره وابن مسعود، مظبوط، وابن عمر وابو بكر ونفيع بن الحارث، هم اللي اعلمونا. وصلوا الكلام ده سعيد بن المسيب والحسن البصري لحد ما راح لاحمد بن حنبل ونقله لنا في المسند وعند البخاري في الصحيح. صح الكلام؟ جمع عن طريق هذا الكلام. يقول: وانما ادى الينا هذا القران والسنن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما يريدون ان يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنه، والجرح بهم اولى وهم زنادقه. انا واحد من الناس، اي انسان ايا كان يطعن في صحابي لانه صحابي، انا لا اشك قيد انمله في كفره بعينه، لان هذا معلوم من الدين بالضروره ولا عذر فيه بالجهل. المساله اوضح من شمس النهار. اما ان وجد فرضا واظنه في الخيال من يجهل الحكم الشرعي، فالقاعده من مشيه يعذر بجهله. اما في الواقع واسقاطه على الواقع، لا. واخد بالك اخي الفاضل؟ فمساله بيان معتقد اهل السنه والجماعه في الصحابه امر حان وقته وجاء موعده، ولا بد من الصدع به قبل ان ينشر عكسه وسم الصحابه. يقول: الوجه الثاني قول الامام الحميدي: فلم نؤمر الا بالاستغفار لهم. خلاص الشرع لم يامرنا الا بذلك. فمن سبهم او تنقصهم او احدا منهم، ده كلام الامام الحميدي، فمن تنقصهم او احدا منهم، الامام الحميدي قال فيه: فليس على السنة وليس له في الفيء حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس. هذا بيان منه، أي من الإمام الحميدي، بما يجب على المؤمن نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الترحم والاستغفار والدعاء لهم، ويصحب ذلك سلامة القلب لهم، وأن لا يكون في قلب المؤمن غل، وأن لا يتسلل إلى قلبه شيء من التنقص أو الازدراء أو نحو ذلك مما قد يشم منه والعياذ بالله المشاق لسبيل أهل السنة. أي شيء يؤدي إلى الانتقاص إياك ثم إياك أن تسكت عنه. ومن الواجب أيضا الإمساك عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع حفظ سابقتهم والتقرب إلى الله عز وجل بذكر مناقبهم ونشرها في الناس. يبقى روح كده امسك صحيح البخاري، صحيح مسلم، المسند، الإصابة، سير أعلام النبلاء، وامسك الصحابة وشوف مناقبهم، تجدها فوق الخيال. ساعات كده الواحد بيقرأ قصص عن بعض الصحابة لولا صحة السند لتوقف فيها الإنسان، والسند فيها صحيح، يذكر وينشر أمام العامة والخاصة حتى يعلم الجميع من هم سلفنا. فإذا كممت الأفواه، واخد بالك، وجاء الخبثاء وتكلموا، يجد العامة يردون عليهم. يعني مش عاوزين نستنى إما الطعن يبدأ صراحة، لا، نريد بلغة العصر أن نحصن العامة بالمعتقد الصحيح في الصحابة. ليه؟ ممكن يطلع كلام يقول لك ايه، خلاص ما عدتوش تكلموا تاني. ليه؟ من غير ليه؟ هتتكلم هيبقى لنا وجه تاني ايه مش هيريحك. خلاص، إلا من أكره. ويبدأ بقى يعتني أهل البدعة كما حدث في إمام عند إمام أهل السنة الإمام أحمد، وبدأوا يتكلمون ويطعنون في الصحابة. يبقى العم بقى الرجل اللي قاعد ورا متكئ على الجدار ده يقول له تتكلم في ايه؟ ده أبو بكر الصديق. ايه وقف عندك ليه؟ عنده تحصين وعنده معلومات موثقة سمعها قبل أن يمنع أهل الحق من الكلام. أنتوا معايا يا أخوانا؟ آمل أن يطبق هذا، يعني ما فيش منع أبدا. أهو تمشي لك، أنت ماشي في الخطبة بتاعتك بسلسلة، واخد بالك؟ لا، اقسم الخطبة نصين. الخطبة الأولى في المبحث اللي أنت ماشي فيه مع علم التربية أو التحذير من حرام أو التحذير من الشركات، السكة اللي أنت ماشي فيه الله يعينك عليه. وقول يا أخوانا كده سنبدأ من هذه الجمعة في كل الخطبة الثانية من كل جمعة بذكر بعض مناقب أحدا من الصحابة، وتقوم بقى كل صحابي بس حديث واحد، واخد بالك؟ وتبين المعتقد الصحيفي ينشر. تخيل بقى بالك مثلا ايه سنة كاملة باربعة وخمسين خطبة جبت 54 صحابة، ده نعمة كبيرة، واخد بالك؟ وغيرك هكذا وغيرك هكذا. ينشر المعتقد الصحيح في الصحابة بين عامة الناس. طيب، يقول: ومن الواجب أيضا الإمساك عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حفظ سابقتهم والتقرب إلى الله جل وعلا بذكر مناقبهم ونشرها في الناس. وقد ذكر الإمام المزني في رسالته السنة بعد أن ذكر الخلفاء الراشدين الأربعة وعدد بعض فضائله، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. قال: ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، يعني بين الصحابة عموما، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم، ارتضاهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وجعلهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين، فرحمة الله عليهم أجمعين. استثنى حد؟ ما استثناش، بل ذكر الكلام على العموم ما يخرج منه صحابي. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني في كتابه الشهير المشهور العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الذهب بتاع العالم كله يجي جبل أحد؟ يستحيل، يستحيل. يبقى لو لمنا ذهب الدنيا بحال وأنفقناه مش هيجي ما يعادل خمس بلحات من عبد الرحمن بن عوف، ما يجيش. طب هؤلاء هم الأصحاب. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل على من أنفق من بعد فتح وقاتل. ليه؟ لورود النص: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكلا وعد الله الحسنى. كلا، يبقى في حد يستثني؟ يبقى إذن أنت ما تشكش أبدا في أي واحد كفر الصحابة أنه كافر، لأن تكفيره للصحابة تكذيب للقرآن. فإن قال قائل ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قل له كده أصر وكذب القرآن، لأنه يستحيل أن يترضى ربنا عن أحد ويكفر. يبقى معناها كده أنت أصلا بتطعن في تزكية المولى عز وجل، ومن طعن في تزكية المولى طعن في الرب عز وجل. ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي رواية: اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة. دي مسألة منتهية. وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فأنت ترى هذا التسلسل والتوافق من أئمة أهل السنة قاطبة المتقدم والمتأخر ومن بينهم حتى عصرنا هذا على هذه السنن وعلى هذا النسق بالتنصيص على وجوب هذا الاعتقاد، وأن العبد لا يجوز له أن يعتقد خلاف هذا، فالقول قول واحد لأن المشكاة واحدة والمنبع واحد، فلم يخرج عن ذلك النبع الصافي. فمن قال بغير هذا القول أو اعتقد خلافه والعياذ بالله فقد زاغ وهلك. ده كلام ده في حق مين اللي اعتقد في الصحابة غير اللي احنا قلناه؟ تبقى اللي بيجرح فيهم ويتكلم فيهم ويوصفهم بأنقص الصفات ما يقبلهاش على نفسه، موقفه واضح وليس له نصيب في الفيء كما سيأتي بيانه. الوجه الثالث، تقدم أنفا أن قلنا بأنه مما يجب نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الإمساك عما شجر بينهم، يعني ما نتكلمش في اللي حصل. لما؟ أصلهم واحد من اثنين، مجتهد أصاب الحق ومجتهد أخطأ في إصابة الحق، فالأول له أجران والثاني له أجر. ما أدخلك يا لئيم دخل تعمل إيه؟ واخبرك. ولكن لا مانع أبدا من دراسة ما شجر بينهم، بس دراسة علمية لها هدف محدود، وتدرس المسألة بالنظر إلى أدلتها وإلى سندها قبل أن نستل منها أي حكم. هذا هو الموافق لأصول السنة في طلب العلم الشرعي. يقول فلماذا نمسك عن ذلك؟ قد يقول قائل نحن نذكر حقائق أو نتلمس بيان الحقيقة، فالجواب من وجوه. أولا أن ما وقع بين الصحابة أو من بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين هو فتنة، وهذه الفتنة قد سلمت منها أيدينا لأن ما كناش موجودين، فلتسلم منها ألسنتنا وقلوبنا. فهذا الواجب لمن أراد السلامة والنجاة ابتداء وانتهاء، والسلامة لا يعدلها شيء. هذا وجه. الوجه الثاني أن الصحابة الذين وقع بينهم ما وقع الواحد منهم دائر بين الأجر والأجرين، كما جاء في الخبر إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، الحديث في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص. فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ منهم رضي الله عنهم وأرضاهم فله أجر واحد، وهو أجر الاجتهاد، وقطعا ما أراد إلا بلوغ الحق وإصابته. ثالثا أن الخوض والكلام والأخذ والعطاء واللغط فيه مناف لما تقدم تقريره من وجوب سلامة القلوب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الاسترسال أيها الإخوة في الكلام والبحث والتنقيب هنا وهناك قد يكون المرء غير مؤهل، وقد لا يميز بين ما صح وما ضعف ونحو ذلك. وهنا مكمن الخطورة. هو فتح الكتاب لقى كتاب كبير وضخم والصفحات بتاعته قديم، قال لك بس هو ده، فبدأ يقرأ كلها كلمات لا وزن لها ولا سند ولا قيمة، وبدأ يتربى في قلبه تجاه الأصحاب ما لا يجوز البتة. اعتمد على إيه؟ على روايات مكذوبة ضعيفة. يقول فلا فرقان عنده ولا آلة تمييز يميز بها الغس من السمين، فينقدح في قلبه والعياذ بالله شيء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخشى عليه أنه مع الاستمرار في مثل هذا أن يتلفظ أو تخرج منه بعض العبارات التي فيها غمز أو طعم أو تنقص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلابد أن يخرج شيء، لأن ما استقر في القلب لابد أن يخرج على جارحة اللسان عاجلا أم آجلا. لذلك يقول بمناسبة ما استقر في القلب لابد أن يخرج على جرحة اللسان، يحيى بن معاذ الرازي بيقول إيه؟ القلوب كالقدور القلوب كالقدور تغلي بما فيها، القلوب كالقدور كالحلل يعني تغلي بما فيها، ومغارفها ألسنتها، فانظر ما يقول العبد فإنه يغرف لك مما في قلبه. يبقى لما قال وأبو الذي لم يدخل في الإسلام قط ده اللي طلع لك اللي في قلبه، واخد بالك؟ ولما قال عن هند تقدم كاللبؤة أو كاللبؤة طلع لك اللي في قلبه، فما تتعجبش. القلوب كالقدور تغلي بما فيها ومغارفها ألسنتها، فانظر ما يقول العبد فإنه يغرف لك مما في قلبه. اللي في قلبه المغرفة طلعته، واخبر ايه المغرفة؟ اللي هي اللسان. واضح يا اخوانا دي؟ فما اكثر الذين خاضوا وحاولوا ان يستخلصوا الدروس والعبرة من بعض المواقف فزلت ألسنتهم والعياذ بالله، كقول بعض المخذولين في حق الصحابة غثائية. مخذول ما أراد الله عز وجل به خير قط، أو نحو ذلك من العبارات المشينة والعياذ بالله، فقطعا الإمساك عن هذا فيه السلامة، والمتكلم وإن لم ينقذ في قلبه شيء ابتداء أو يجري على لسانه شيء ابتداء لا بد ومع مرور الزمن أن يتسلل إليه شيء في روعه من مؤاخذة لماذا فعل فلان كذا ولماذا لم يفعل كذا وهكذا، فيدخل ويبدأ يحكم كما قلت وهو فاقد للآلية والأهلية، فأقحم نفسه في أمر فيه الهلاك والإهلاك. يقول الحافظ الشوكاني في كتابه فتح القدير عند هذه الآية المذكورة من سورة الحشر في المتن: من لم يستغفر للصحابة على العموم ويطلب رضوان الله لهم فقد خالف ما أمر الله به في هذه الآية، فإن وجد في قلبه غلا لهم فقد أصابه نزغ من الشيطان وحل به نصيب وافر من عصيان الله بعداوته أوليائه وخير أمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وانفتح له باب من الخذلان ما يفد به على نار جهنم إن لم يتدارك نفسه باللجوء إلى الله سبحانه والاستغاثة به بأن ينزع عن قلبه ما طرقه من الغل. ذكر هذا الأمر فقط لمن وجد في قلبه غلا ولم يتجاوزه به إلى التلفظ لخير القرون وأشرف هذه الأمة، فإن جاوز ما يجده من الغل إلى شتم أحد منهم فقد انقاد للشيطان بزمام كأنه يجره ووقع في غضب الله وسخطه. وهذا الداء العضال إنما يصاب به من يصاب به من ابتلي بمعلم من الرافضة أو صاحب من أعداء خير الأمة الذين تلعب بهم الشيطان وزين لهم الأكاذيب المختلقة والأقاصيص المفترى والخرافات الموضوعة وصرفه عن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المنقولة إلينا بروايات الأئمة الأكابر في كل عصر من العصور، فاشتروا الضلالة بالهدى واستبدلوا الخسران العظيم بالربح الوافر. وما زال الشيطان الرجيم ينقلهم من منزلة إلى منزلة ومن رتبة إلى رتبة حتى صاروا أعداء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وخيرة أمته وصال عباده وسائر المؤمنين، وأهملوا فرائض الله وهجروا شعائر الدين وسعوا في كيد الإسلام وأهله كل السعي ورموا الدين وأهله بكل حجر ومضر والله من ورائهم محيط. انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن هذا هو السبب أو هذه هي النقطة واللفتة التي من أجلها يذكر أهل العلم في كتبهم المؤلفة في الاعتقاد وجوب الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. يبقى ما ينفعش أنت لسه كبيرا بتطلب في العلم بقى لك 25 سنة، ما ينفعش أبدا تروح تجيب كتاب العواصم من القواصم تقرأ فيه، ده عاوز واحد 50 سنة قراءة في الدين ومتربي صح، يقول له اتفضل اقرأ الكتاب ده، يقرأ يقول لك طب لازمته ايه؟ رحمة الله عليهم جميعا رضي الله عنه يدورون بين الأجر والأجرين، لعلي أسلم كما سلم ويمسك على الكلام. أما لسه صبي صغير يتلاعب ويبدأ يتكلم ويقرأ في مثل هذه الكتب وهو فاقد الأهلية للحكم، لا تبه الله يبارك فيكم لهذا الأمر جيدا قبل فوات الأوان. يقول الوجه الرابع: مقولة الإمام مالك التي نقلها عنه الإمام الحميدي رحمة الله على الجميع، قال: قسم الله تعالى الفيء. واحد يقول لك انت بتتكلم في الفيء، احنا ما احنا اصطلحنا مع الهدوء بينك كويسين. لا، هياتي اليوم، يبقى لما يجي يبقى انت دخلت الجيش بقى ومعاك واحد رافضي خبيث، واليهود شافوك وجريوا وسابوا كل حاجه. قال لك نصيبه، قول له ده بعينك. ليه؟ انت رافضي خبيث، ليس لك بنص التنزيل في الفيء نصيب. ده انا عم معاك في الجهاد وبهدلت معاك وعيني طارت ورجلي اتقطعت، ولا يهمنا، انت خبيث ليس لك في الفيء نصيب. يقول: قسم الله تعالى الفيء فقال للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون، ثم قال: والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان، لهم الصحابة، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له في الفيء. يبقى الذي لا يترحم عليه ولا يدعو لهم بالمغفرة ولا يدعو أن يجعل الله سبحانه قلبه سليما إليهم ليس له في الفيء نصيب. ده الكلام ده اللي يسكت ما يترحمش، وما اللي يسبهم، لا لا لا لا، ده كده بيت خالص. هذه المقولة أخرجها الإمام الخلال في السنة والإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة من طريقين عنه. والمراد بالفيء أو معنى ما رجع للمسلمين من أموال الكفار من غير قتال ولا إيجاب، كالصلح مثلا أو الجزية أو الخراج، أو أن يموت المشرك في بلاد المسلمين ولا وارث لهم فيرجع هذا المال إلى ولي الأمر ومن ثم يوزع وفق شريعة الله. ويبقى هذا الذي لم يترحم على الصحابة ولم يستغفر لهم ملوش. ومقولة الإمام مالك علق عليها العلامة القرطبي في الجامع لأحكام القرآن مستدلا بها على أنها دلة على وجوب محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وموالاتهم والاستغفار لهم، وأن من سبهم أو واحدا منهم أو اعتقد فيهم شرا فلا حق له في الفيء، أي في هذا المال الذي يقسم أو يقسم بين المؤمنين، لأنه لا تنطبق عليه هذه الأوصاف التي مدح الله أصحابها في آية سورة الحشر المتقدمة. وليس هو ممن يستحق هذا الإعطاء ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فهو محروم من هذا الحق الذي قسمه الله عز وجل لأولئك المؤمنين الذين رضوا بأصحاب رسول الله سلم وترضوا عنهم وأحبوهم وذبوا عنهم. جاء في تهذيب الكمال عن الأجلح أنه قال: ما سمعنا أنه سب أبا بكر وعمر أحد إلا مات فقرا أو قتلا. هذا باستقراء الواقع. فالصحابة يجب أن تبقى القلوب عنهم سليمة صافية، بل نتقرب إلى الله بحبهم والذب عنهم بالنفس والنفيس، فهم كما جاء في أمالي ابن سمعون عن بعض السلف أنه قال: الصحابة هم كالعيون، ودواء العيون ترك مسها. تشفع عصعين بقى، واخد بالك. وفي ترجمة الإمام النسائي من تهذيب الكمال أنه سئل عن معاوية فقال: إنما الإسلام كدار لها باب. نعم، شوف كلام الإمام، الإسلام كدار لها، فباب الإسلام الصحابة، فمن آذى الصحابة إنما أراد الإسلام. الله، من آذى الصحابة أراد إزاء الإسلام، أما عم نقول بيدافع عن الإسلام إزاي، هو عمال يكفرهم ويسب فيهم ويطعم فيهم، هذا من التناقض العجيب. احفظوا ما قلت الإمام النسائي: إنما الإسلام كدار لها باب، فباب الإسلام الصحابة، فمن آذى الصحابة إنما أراد الإسلام، كمن نقر الباب إنما يريد دخول الدار فمن أراد معاوية فإنما أراد الصحابة. ماشي يا مشايخ؟ ينشر المعتقد. وياريت كده تبدأ الجمعة الجاية بذكر فضائل والثناء على أبي سفيان بن حرب بدايته، ومن ثم ولده معاوية، وهكذا دوليك، حتى ننشر هذا العلم قبل أن ينشر ما هو ضده، وعندها نستدرك ما فات فنعجز. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى.